ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كلهم يا ربنا ولا تكن عليهم وانصر لهم يا ربنا ولا تنصر عليهم وامكر لهم يا ربنا ولا تمكر عليهم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أبطل يا ربنا سحرا من الحبشة قويا عظيما شديدا. أبطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أبطل يا ربنا سحر خادمة من الحبشة. أبطل يا ربنا أسحارها. أبطل يا ربنا أثر نفس منها عليهم. أبطل يا ربنا أثر نفسها الخبيثة الحاسدة الحاقدة. أبطل يا ربنا أثر عيون منها عليهم على محبة بينهم وعلى ما آتيتهم وأعطيتهم وآتيتهم على ما آتيتهم وأعطيتهم ووهبتهم وأنعمت عليهم به يا ربنا. أبطل يا ربنا سحرا من الحبشة على الزوجين وعلى ذريتهما. أبطل يا ربنا السحر الأسود. أبطل يا ربنا السحر الأسود. أبطل يا ربنا سحرا صامتا في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد صامتا قويا عظيما عليهم وفيهم عليهم وفيهم وبينهم في أجسادهم في بطونهم أكلوها وشربوها. أبطل يا ربنا سحرا في البيت قويا وعظيما وشديدا على الحبال وعلى الشعر على الحبال على الحبال وفي الورق وعلى الشعر. أبطله يا ربنا مذرورا. أبطل سحرا على الرماد. أبطل سحر اليهود والنصارى يا ربنا. أبطل سحر اليهود والنصارى. أبطل سحر تفريق فيما بينهم. أبطل سحر عداوة عليهم أبطل سحر ظلم وانتقام منهم وعليهم وفيهم وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سحرا من الحبشة أبطل يا ربنا سحرا من أثيوبيا قويا عظيما شديدا علويا وسفليا علويا وسفليا في أجسادهم وفي بيوتهم على غلبة عليهم وعلى القهر على غلبة عليهم وعلى القهر فيهم وعليهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار في كبيرهم وصغيرهم في الوالد وفي الولد في الوالد وفي الولد على ضيم وعلى ضر وعلى كيد وغلبة عليهم إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا سحرا من الحبشة أبطل يا ربنا سحرا من الحبشة عظيم أبطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى والمجوس أبطل سحر النصارى أبطل سحر المجوس أبطل يا ربنا سحرا من ظلال المسلمين أبطل سحرا على التفريق على التفريق فيما بينهما وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد أبطل سحرا في الأجساد وفي بيوتهم في أجسادهم وفي بيوتهم وفي بيوتهم مغروزا ومذورا ومذرورا أبطل يا ربنا سحرا في البيت على الحبال وعلى الشعر أبطل سحرا عظيما في قماش أبطل سحرا في الحجب أبطل سحرا في خيوط وورق أبطل سحرا مثبتا أبطل سحرا مائعا أبطل سحرا صلبا أبطل سحرا لزيجا أبطل سحرا عظيما يا ربنا على زئبق على زئبق ورصاص في الجسد وخارج الجسد وجاءوا بسحر عظيم أبطل سحرا عظيما من الأقارب والجيران أبطل سحرا على سعادة بينهم أبطل سحرا على سعادة بينهم أبطل سحرا على سعادة بينهم أبطل سحرا عظيما يذهبون سعادة فيما بينهم ويحلون شقاقا وعذابا ونكالا أبطل سحر تفريق فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه أبطل يا ربنا سحرا على وسوسة على وسوسة بين الزوجين وأفراد العائلة وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أبطل سحرا عظيما يضيق صدورهم يضيق صدورهم يضيق صدورهم ويخيل لهم ويخيل لهم ويعذبهم ويتعبهم وينكد عليهم وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن ذلك على الله يسير السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن ذلك على الله يسير وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سحر الزوج لزوجته أبطل يا ربنا سحر الزوجة لزوجها تفريقا فيما بينهم تفريقا وعذابا لهما ونكالا على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا أثر حسد عليهم وفيهم وبينهم أبطل يا ربنا هذا الحسد يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أبطل يا ربنا ما سبب الصداع أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا ما سبب الصداع الصداع الشديد الصداع الشديد الصداع الشديد أبطل يا ربنا ما سبب الصداع أبطل يا ربنا ما ضر الأولاد أبطل يا ربنا ما ضر الأولاد ذكورا وإناثا في البيت أبطل يا ربنا ما ضرهم أبطل يا ربنا ما ضرهم أبطل يا ربنا ما آلمهم أخرج يا ربنا ما في بطونهم أخرج يا ربنا ما في أجسادهم من الأسحار من الأسحار والعيون من الأسحار والعيون والعقد من الأسحار والعيون والعقد وما كان في الوالد لهم وما كان في الوالدة لهم وما كان فيهم لأبويهم يا ربنا يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحرا عظيما فيما بينهم عليهم وفيهم وفيهم لبعضهم وفي بعضهم لبعض أبطل يا ربنا هذه الأسحار والعقد أبطلها يا ربنا بحولك يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله بسم الله بسم الله أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأحمر أبطل يا ربنا السحر الأزرق أبطل يا ربنا السحر الأبيض بطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا سحر مشوا عليه أبطل يا ربنا سحر في البيت أبطل يا ربنا كل سحر أبطل أثر الحسد والعين على ما آتيتهم على نعمتك عليهم على القوة والصحة على القوة والصحة أبطل يا ربنا أثر حسد إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم أطل يا ربنا أثر حسد حسد وعين فيهم وعليهم أطل يا ربنا هذا الأثر وحلوا يا ربنا هذه العقد بسم الله يلقي رؤوسكم بسم الله يلقي رؤوسكم بسم الله يلقي رؤوسكم مما فيها أثر مما فيها أثر مما على العقل والإدراك مما على العقل والإدراك مما على العقل والإدراك مما على العقل والإدراك مما على السمع والبصر مما على الذهن مما على الذهن والتركيز مما على الذهن والتركيز ومما سبب الصداع والدوخة ومما سبب الآلام في الرأس اطل يا ربنا اثارها بالغا قويا عظيما في الراس وفي سائر الجسد, في الراس وفي سائر الجسد, في الراس وفي سائر الجسد. اطل يا ربنا هذا الاثر, واحلي يا ربنا هذه العقد, افك المرابط يا ربنا بسم الله يرقيكم من سحر الحبشيه, من سحر الحبشيه, من سحر, من سحر من الحبشه, من سحر من الحبشه, من سحر من الحبشه. صامت صامت ساكت ساكن في الجسد وخارج الجسد. اطله يا ربنا قديما, اطله يا ربنا عظيما, اطله يا ربنا سحر من الحبشه, اطله يا ربنا سحر من الحبشه, اطله يا ربنا سحر في البيت, اطله يا ربنا سحر في الجسد, اطله يا ربنا سحر عظيما, اطله يا ربنا سحر عظيما. اطل يا ربنا كل سحر مما كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اطل يا ربنا سحر عظيما يذهب العقل ويسبب الوسوسة والهلوسة والتفريق بين الزوجين والآلام للذرية, والآلام للذرية. اطل يا ربنا كل سحر بسم الله يرقيكم, والله يقيكم ويكفيكم ويشفيكم ويحميكم ويعصمكم ويعافيكم. الله اكبر الله اكبر, الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله, اشهد ان لا اله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة, هيا على الصلاة, هيا على الفلاح, هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أطر يا رب نسعن داخل البيت في المجالس, في المجالس وفي غرفة النوم وفي غرف النوم. أطر يا رب نسحرة في الصلاة, في الصلاة وفي غرف الطعام, وفي غرف الطعام. أطر يا رب نسحرة عظيمة في غرفة النوم, في غرفة النوم للزوجين, للزوجين. أطر يا رب نسحرة مزرورة, أطر يا رب نسحرة في بودرة, أطر يا رب نسحرة مغروزة, أطر يا رب نسحرة على صورة, أطل يا رب نسحرم في دمية, أطل يا رب نسحرم في دمية, أطل يا رب نسحرم في دمية, أطل يا رب نسحرم على صورة, أطل يا رب نسحرم على صورة, أطل يا رب نسحرم في خيط, أطل يا رب نسحرم في حبل, أطل يا رب نسحرم في ملابسهم, أطل يا رب نسحرم في زوايا, في زوايا وأركان بيوتهم. أطل يا رب نسحرم عظيمة, أطل يا رب نسحرم من فوقهم, أطل يا رب نسحرم من تحتهم, أطل يا رب نسحرم على الفقر, أطل يا رب نسحرم على القلة, أطل يا رب نسحرم على الذلة. أطل يا رب نسحر حسد وحقد, أطل يا رب نسحر ظلم وانتقام, أطل يا رب نسحر سفلية, أطل يا رب نسحر سفلية على البول والقذر, أطل يا رب نسحر سفلية على إهانة القرآن. أطل يا رب نسحر سفلية, أطل يا رب نسحر سفلية, أطل يا رب نسحر الأسود, أطل يا رب نسحر الأزرق, أطل يا رب نسحر الأبيض, أطل يا رب نسحر يعميهم, أطل يا رب نسحر يعميهم, أطل يا رب نسحر يصمهم, أطل يا رب نسحر يعميهم, أطل يا رب نسحر يصمهم, أطل يا رب نسحر يمكمهم, أطل يا رب نسحر يمكمهم, أطل يا رب نسحر على سحر, أطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان, بطل ما كانوا يعملون بطل. أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا الأسحار كلها والأحساد كلها وآثار العيون, وآثار العيون, وآثار العيون. بسم الله بسم الله أرقيكم أجمعين من سحر من الحبشة, من سحر من الحبشة, من خادمة, من خادمة, من خادمة من الحبشة, من خادمة من أثيوبيا. أطل يا ربنا الأسحار اليهودي والنصارى, أطل يا ربنا الأسحار اليهودي والنصارى, أطل يا ربنا سحر المجوس, أطل يا ربنا سحر المجوس, أطل يا ربنا سحر السادة, أطل يا ربنا سحر عظيمة, أطل يا ربنا سحر عظيمة, أطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان, أطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان, أطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان. أطل يا ربنا سحر يمرضهم, أطل يا ربنا سحر يفكرهم, أطل يا ربنا سحر يسبب الطلاق بينهم, أطل يا ربنا سحر عظيمة, أطل يا ربنا سحر عظيمة في البيت, في البيت, في البيت, في البيت, في البيت. مرشوش, منثور, مبرور, مغروز, مثبت, محسن, موسى. أطل أطل يا ربنا, يا ربنا أطل أطل أطل أطل أطل أطل أطل أطل أطل في البيت, في البيت, في البيت, في البيت, في البيت, في البيت. على التفريق, على التفريق, على التفريق, على الفقر, على الفقر, على القلة, على الذلة, المهانة. أطل يا رب نسحر في البيت, في البيت, في البيت, في البيت, في البيت, في البيت, في البيت, في البيت, في البيت, في البيت, في البيت, في البيت. أطل يا رب نسحر في البيت, في البيت, في البيت, في البيت, في البيت. في حبل, في حبل, في خيط, في خيط, في خيط, في خيط, في خيط. أطل يا رب نسحر عظيمة في البيت, في مسمار, في مسمار, في إبرة, في إبرة, في مسمار, في مسمار, في مسمار, في مسمار, في المرحاض, في المرحاض, في المرحاض, في الحمام, في الحمام, في دورة المياه, في دورة المياه, في غرف التفتيش, في غرف التفتيش. أطل يا ربنا سحرة, سحرة عظيمة, سحرة عظيمة, عليه الخيالات, عليه الأبالسة, عليه, عليه المردة, عليه العفاريت, عليه الشياطين. أطل يا ربنا سحرة عظيمة, أطل يا ربنا سحرة عبدة الشيطان, أطل يا ربنا سحرة عبدة الشيطان, أطل يا ربنا سحرة عبدة الشيطان, أطل يا ربنا سحرة عبدة الشيطان، أبطل يا رب نصح اليهودي والنصارى وفي بلاد المسلمين، أبطل يا رب نصح من الحبشة، أبطل يا رب نصح من الحبشة، أبطل يا رب نصح من الحبشة، أبطل يا رب نصح من الحبشة، أبطل يا رب نصح من الحبشة، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا رب كل سحر خفي خفي خفي مخفي خفي مخفي صامت صامت صامت صامت صامت صامت صامت، أبطل يا رب نصح على الظلم، على الظلم والطغيان والطغيان والبغي والبغي عليهم والبغي عليهم والبغي عليهم والبغي عليهم والبغي عليهم والبغي عليهم والبغي عليهم، أبطل يا رب نصح عظيمة على البغي عليهم على البغي عليهم على البغي عليهم على البغي عليهم على البغي عليهم، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، أرقي الروح الطيبة، أرقي الروح الغالية الزكية النقية التقية الصفية، بسم الله أرقي الروح الروح الروح الروح الروح الروح الروح الروح الروح الروح، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، بسم الله ارقي الروح الروح الطيبة الطيبة الطيبة الطيبة الطيبة، بسم الله ارقي الروح الروح الروح الروح الروح الطيبة الزكية التقية النقية الصفية، بسم الله بسم الله ارقي الروح الروح الروح الروح الروح الروح الروح، بسم الله ارقي الروح الروح الروح الروح الروح الروح الروح الروح الروح الروح، بسم الله ارقي الروح الروح الروح الروح الروح، بسم الله يرقي الروح الروح والجسد الروح والجسد الروح والجسد والجسد، بسم الله يرقي الروح بسم الله يرقي الجسد الجسد الجسد الراكع السائد لك يا ربنا يا صمد، بسم الله يرقي الروح والجسد الجسد الجسد الراكع السائد لك يا ربنا يا صمد، بسم الله بسم الله يرقيكم بسم الله يرقيكم والله يحميكم والله يعصمكم والله يعافيكم والله يكلأكم والله يحرسكم والله يعافيكم والله يعافيكم من شياطين ومن مردة ومن مردة وعفاريت ومن الأبارسة ومن الأبارسة ومن الأبارسة، بسم الله يرقيكم من عبدة الشيطان من عبدة الشيطان من عبدة الشيطان، بسم الله يرقيكم من الأنفس من الأنفس من الأنفس من الأنفس عليكم من الأنفس فيكم فيكم وعليكم فيكم وعليكم وبينكم، بسم الله بسم الله يرقيكم من الأنفس بسم الله يرقيكم من الأنفس من الأنفس فيكم وعليكم وبينكم فيكم وعليكم وبينكم فيكم وعليكم وبينكم فيكم وعليكم وبينكم، بسم الله يرقيكم من الأنفس بسم الله يرقيكم من الأنفس فيكم وعليكم وبينكم فيكم وعليكم وبينكم، بسم الله يرقيكم من الأنفس بسم الله يرقيكم من الأنفس من الأنفس من الأنفس الحسودة الحقودة الخبيثة المستقرثة اللئيمة اللئيمة الطامعة الطامعة الطامعة، فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض، أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا عليهم عليهم على الوالدين والذرية على الوالدين والذرية عليهم على بيتهم عليهم على ما آتيتهم عليهم على ما آتيتهم عليهم على أملاكهم عليهم على أملاكهم عليهم على أملاكهم عليهم على ما آتيتهم عليهم على ما أعطيتهم عليهم على ما آتيتهم عليهم على ما أعطيتهم، أطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا واحل يا ربنا العقد، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الأحواش بسم الله يرقي الأفنية بسم الله بسم الله أرقيكم أجمعين، بسم الله يرقي خيمة خيمة قد نصبت قد نصبت قد نصبت مجلسا مجلسا، بسم الله يرقيكم أجمعين والله يقيكم أجمعين، بسم الله بسم الله يرقي المداخل المداخل المداخل بسم الله يرقي المداخل المداخل المداخل، طاهر بيتي طاهر بيتي ويطهركم تطهيرا طاهر بيتي طاهر بيتي ويطهركم تطهيرا، طهرهم يا ربنا طهرهم من سحر من سحر ملقى من سحر عظيم مثبت مثبت ومغروز ومرسوش ومنثور ومذرور، الله أكبر الله أكبر، أطر يا ربنا سحر من الحبش أطري يا رب نسحر من الخادمة أطري يا رب نسحر من الخادمة من الحبشة من الحبشة، أطري يا رب نسحر تفريق أطري يا رب نسحر عظيما يا ربنا قويا شديدا سفليا وعلوية علوية علوية على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم، أطري يا ربنا أطري أطري يا ربنا سحرا أثر حسد حسد حسد وعين على الجمال وعلى الكمال وعلى البهاء وعلى النظارة وعلى الشياكة وعلى حسن جسم وقامة، أبطل يا ربنا سرح حسد العيون عيون عيون عيون وأنفس عيون وأنفس وأحساد أبطلها أبطلها أبطلها أبطلها قديمة قديمة قديمة قديمة قوية قوية قوية قوية قوية قوية عظيمة عظيمة عظيمة عظيمة عظيمة عظيمة شديدة شديدة شديدة شديدة شديدة أبطلها أبطلها أبطلها أبطلها أبطلها أبطلها أبطلها في الرأس في الرأس في الوجه في الوجه في الوجه على العقل الرزين على العقل الرزين الرزين الرزين وعلى الفكر وعلى الفكر السديد السديد السديد وعلى الوجه وعلى الوجه الجميل الجميل الجميل وعلى الشعر وعلى الشعر وعلى الشعر وعلى الشعر الطويل الطويل الطويل الكثيف الكثيف الكثيف الكثيف بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم اجمعين والله يرقيكم اجمعين بسم الله بسم الله يرقيكم بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقيكم بسم الله من الاسحار والاحساد والاحساد والعيون والانفس والاحساد والعيون والانفس بسم الله يرقيكم من الاحساد من الاحساد من الاحساد والعيون والانفس والانفس والانفس والانفس والانفس القديمه القديمه القديمه العظيمه الشديده القوية القوية القوية القوية أثرت على النفسية أثرت على النفسية أثرت على النفسية أثرت على النفسية نفسية نفسية نفسية نفسية نفسية نفسية نفسية كدرت كدرت كدرت كدرت نكدت نكدت نكدت نكدت والصدر ضيقت ضيقت ضيقت ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري وسببت الخمول الخمول والكسل والآلام والأوجاع والدوخة والصداع في الرأس والدوخة والصداع في الرأس والدوخة والصداع في الرأس بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا أثر عين عين عين عين عين قديمة قديمة أخرجها أخرجها عينا بأمر الله أخرجها عينا بأمر الله أخرجها بأمر الله أخرجها عينا بأمر الله أخرجها نفسا بأمر الله أخرجها نفسا بأمر الله أخرجها عينا بأمر الله وقوة الله وقوة الله وقوة الله وقدرة الله بسم الله بسم الله لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب بسم الله أخرجها عينا بأمر الله أخرجها عينا حمراء أخرجها عين زرقاء اخرجي عينا برجية اخرجي عينا عينا سوداء اخرجي عينا خضراء اخرجي بأمر الله اخرجي اخرجي عينا إنسية وجنية اخرجي اخرجي من القلب والصدر اخرجي اخرجي من الزوج والزوجة اخرجي من الذرية اخرجي من البيت اخرجي من البيت اخرجي من اخرجي من العقل من العقل من الجمال من البهاء من النظارة من الشعر من الشعر من الشعر اخرجي اخرجي من العقل من العقل من العقل من التركيز من الفكر اخرجي من الحظ والنصيب من الحظ والنصيب من الحظ والنصيب اخرجي اخرجي عينا بأمر الله اخرجي نفسا بأمر الله اخرجي نفسا بأمر الله اخرجي عينا بأمر الله اخرج اخرج اخرج يا خادمها اخرج يا حارسها اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج عاشقا اخرج عاشقا اخرج يا حاسدا اخرج عاشقا اخرج يا ساحرا اخرج بأمر الله اخرج يا مسلما ظالما اخرج يا مسلما ظالما اخرج يا يهوديا اخرج يا يهوديا غاصبا اخرج اخرج خرج يا نصرانيا فاجرا خرج يا نصرانيا فاجرا اخرج اخرج يا كافرا يا ملحدا اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج يا ربنا الشيطان الحي اخرج يا ربنا الشيطان الحي اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا نفسه اخرج يا ربنا مسه اخرج يا ربنا نفسه اخرج بأمر الله واخرجي واخرجي من خرج صدقه واخرجي من خرج صدقه اخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها بسم الله بسم الله اخرج يا ربنا جوشاء اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا بودا اخرج يا ربنا تخوطا اخرج يا ربنا تخوطا اخرج يا ربنا بودا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا قيئه قيئه قيئه قيئه قيئه قيئه اخرج يا ربنا قيئه اخرج يا ربنا تخوطا اخرج يا ربنا بودا اخرج يا ربنا اخرج اخرج اخرج رجلي رجلي رجلي رجلي اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا ريحه ريحه ريحه ريحه ريحه اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا البلاء والاعداء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر هذا مغتسل بارد وشراب الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر واخرج مخرج صدقه واخرج مخرج صدقه اخرج يا رب البلاء والاعداء اخرج يا رب البلاء والاعداء بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله واخرج مخرج صدقه اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا ما كان في القلب ما كان في الصدر ما كان في البطن ما كان في المسالك ما كان في المسالك ما كان في قلبها وصدرها ورحمها اخرج اخرج بأمر الله اخرج يا ربنا من في الرحم اخرج يا ربنا ما في الجسد ما في الجسد ومن في الجسد ما في الجسد ومن في الجسد اخرجه بحولك اخرجه بقوتك اخرجه بحولك اخرجه بقوتك اخرج بأمر الله اخرج يا ظالمة اخرج يا عاشقة اخرج يا حاسدة اخرج يا ساحرة اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اخرج يا رب البلاء والعداء اللهم اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا السحر من الحبشة اطل يا ربنا السحر من الحبشة اطل يا ربنا السحر من الحبشة اطل يا ربنا السحر من الحبشة اطل يا رب السحر من الحبشة اطل يا رب السحر من الحبشة اطل يا رب السحر من الخادمة اطل يا رب السحر من الأقارب والجيران اطل يا ربنا كل سحر اطل يا رب السحر من أندونيسيا اطل يا رب السحر من ماليزيا اطل يا رب السحر من سريلانكا اطل يا ربنا كل سحر اطل يا رب السحر من المشرق والمغرب اطل يا رب السحر من تعاون عليه السحرة تعاون عليه سحرة المشرق والمغرب اللهم اطل يا ربنا سحرا موثقا محكما قويا عظيما شديدا عليه العهود والمواثيق وأن لا يظهر ألا يظهر وأن لا يبطل اللهم اطله يا ربنا اظهره يا ربنا واطله بحولك وقوتك ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله اللهم بينه ولتستبين سبيل المجرمين اللهم بينه اللهم بينه اللهم وضحه اللهم اطله اللهم اطله بحولك وقوتك اطره يا ربنا في الجسد اطره يا ربنا في الجسد اطره يا ربنا في الولد اطره يا ربنا في الولد اطره يا ربنا في البلد اطره يا ربنا في البلد اطره يا ربنا في البيت اطره يا ربنا في العمل اطره يا ربنا في العمل اطره يا ربنا في العمل اطره يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا سحرا صامتا اطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا خفيا مخفيا صامتا اطل يا ربنا سحرا اجتمع عليه سحرة المشرق والمغرب اجتمع عليه سحرة الشام واليمن اجتمع عليه سحرة الشام واليمن اللهم اطل اللهم اطل سحرا عظيما من العرب والعجم من العرب والعجم من العرب والعجم من العرب والعجم من العرب والعجم اطله يا ربنا اطله قديم قديم قديم قديم في الوالد والوالدة في الوالد والوالدة في الوالد وفي الوالدة في الوالد والوالدة يا ربنا في الزوجين وفي الزوجين وفي الزوجين وفي الزوجين وفي الذرية وفي الذرية اطل يا ربنا سحرا موروثا اطل يا ربنا حسدا موروثا اطل يا ربنا سحرا موروثا وحسدا موروثا خفية مخفية خفية مخفية صامتة صامتة قويا عظيما قويا عظيما قويا عظيما صامتة صامتة ابطله ابطله ابطله ابطله بينه بينه وضحه وضحه يا ربنا ولتستبين سبيل المجرمين اطره يا ربنا اطله على الزواج والازواج يا ربنا وعلى الطلاق اطره يا ربنا على الفقر والكلة والذلة وعلى النكد وعلى التعب وعلى الالم وعلى الامراض وعلى الاورام وعلى الامراض وعلى الفقر والكلة والذلة اطله يا ربنا اطله اطله يا ربنا سحرا عظيما اطله يا ربنا سحرا عظيما من افريقيا من افريقيا من افريقيا من الحبشة من الحبشة ومن مصر ومن السودان ومن اثيوبيا اطله يا ربنا اطله اطله يا ربنا اطله سحر اليهود والنصارى سحر اليهود والنصارى اطله يا ربنا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أعيذكم بالله العظيم مما تخافون وتحذرون أعيذكم بالله العظيم من سحري من سحري من سحر العمال من سحري من سحر الخادمات أعيذكم بالله العظيم من سحر الخادمات من سحر الأقارب الأقارب والجيران ومن أحسادهم ومن آثار عيونهم ومن أحسادهم ومن آثار عيونهم والأصدقاء والأصدقاء له والصديقات لها بسم الله بسم الله أرقيكم من سحر عظيم وحسد وعيون وأنفس من الجيران من الجيران من الجيران من الجيران من الجيران من الجيران من الجيران من الأقارب من الأنساب من الأنساب من الأنساب من أهله من أهلها من أهله من أهلها من أهله من أهلها من أهله من أهلها من الجيران من الجيران من الجيران من الجيران من الجيران من الأقارب الأعمام الأعمام والعمات وأولادهم وأولادهم ذكورا وإناثا من الأخوال من الخالات من الأخوال من الخالات وأولادهم وأولادهم ذكورا وإناثا اطل يا ربنا أحسادهم وأثر عيونهم يا ربنا وأنفسا منهم اطل يا ربنا أثر الأنفس منهم بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الصحة والعافية بسم الله أرقي الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة بسم الله أرقي القوة القوة القوة القوة بسم الله أرقي القوة القوة بسم الله أرقي الثراء الثراء والغنى والغنى والعافية والصحة والعافية والصحة والتوفيق والتوفيق والسداد والسداد والتيسير والتيسير والتيسير والتيسير بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقيكم أجمعين والله يقيكم أجمعين والله يقيكم أجمعين بسم الله يرقي التيسير والتوفيق والتسهيل والتسهيل بسم الله يرقي الحظ الحظ الحظ الطيب الحظ العظيم العظيم العظيم وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم. تبارك الله تبارك الله فتبارك الله تبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله على حظ عظيم على حظ عظيم على تيسير وتوفيق على تيسير وتوفيق. تبارك الله على الولد على الولد على الذرية على الذرية على جمالهم على جمالهم على جمالهم على رشاقتهم على ذكائهم على ذكائهم على صحتهم على عافيتهم على نقائهم على صفائهم على حفظك لهم يا ربنا. تبارك الله تبارك الله تبارك الله على ألفة وعلى محبة وعلى عشق بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم. تبارك الله رب العالمين. بارك يا ربنا للزوجين للزوجين للزوجين للزوجين للوالد والوالدة يا ربنا بارك لهما في محبة بينهما وألفة وألفة وقرب وقرب وعشق وعشق وعشق. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله فتبارك الله فتبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. اخرج عدو الله من ولي الله ومن ولية الله اخرجي عدوة الله من ولي الله ومن ولية الله اخرجي يا من سكنتم الأجساد اخرجوا اخرجوا اخرجي يا ربنا اخرجي العين العين العين العين العين والنفس والنفس والنفس والنفس والشيطان والشيطان والشيطان والشيطان. اخرج من أمر الله اخرج من أمر الله وحفظ من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم. اخرجوا اخرجوا اخرجوا يا من سكنتم الجسد اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا اخرجوا يا صامتين اخرجوا يا ساكتين اخرجوا يا يهود ويا نصارى اخرجوا يا ملحدين اخرجوا يا كفرة يا فجرة اخرجوا بأمر الله من أجساد المؤمنين من أجساد المؤمنين من عقول المؤمنين من أفئدة المؤمنين اخرجوا بأمر الله اخرجهم يا ربنا بحولك اخرجهم يا ربنا بقوتك. بسم الله بسم الله هذا مغتسل بارد وشراب بسم الله واخرجني مخرج صدقة اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم صاغرين اخرجهم صاغرين اخرجهم صاغرين اخرجهم اذلة اذلة اذلة صاغرين اخرجوا بأمر الله بقوة الله بقوة الله بعظمة الله بكبرياء الله اخرجوا بأمر الله بحول الله بقوة الله اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا قيعة اخرجهم يا ربنا جوشاء اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم اخرجهم من مسام الجلد اخرجهم يا ربنا من ملابس الشعر اخرجهم يا ربنا من تحت الاظافر اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا ريحة اخرجهم يا ربنا تغوطة اخرجهم يا ربنا بولة اخرجوا بأمر الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على المؤمن والمؤمنة على المؤمن والمؤمنة على الموقن والموقنة على الموقن والموقنة. أبطل يا ربنا أبطل أبطل أبطل أبطل سحرة سحرة موروثة موروثة موروثة سحرة سحرة جديدة سحرة جديدة جديدة جديدة جديدة قوية عظيمة شديدة أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج أبطل أبطل مأكول مشروب مأكول مشروب مدفون مشوش مدهور مدرور أبطله أبطله أبطله معقود معقود معقود مهبث مهبث موثق أبطله أبطله في الجسد في الجسد في البيت في البيت في الولد في الولد في الولد في الوالد والولد في الوالد والولد أبطله أبطله أبطله بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أطره يا ربنا وأخرج يا ربنا وأخرج يا ربنا خادمة هو حارسة وأخرج يا ربنا خادمة هو حارسة واخذ يا ربنا خادمة خادمة خادمة والحارس عليه والحارس عليه والحارس عليه والحارس على من عليه من عليه قائم. اللهم اطلب يا ربنا هذه الآثار واحل يا ربنا هذه العقد فك المرابط كلها بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله. الله اكفهم يا ربنا الوسوسة والوشوشة والهلوسة والهلوسة اكفهم يا ربنا اكفهم يا ربنا التفريق التفريق التفريق اكفهم يا ربنا الأمراض والأدواء والأشقاء اكفهم يا ربنا الفقر والقلة والذلة والمهانة يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين. بين يا ربنا بين يا ربنا بين يا ربنا بين يا ربنا أمورهم من كانوا في الأجساد ومن كانوا في البيوت يا ربنا من آثار الأنفس من آثار الأحساد والعيون والأسعار أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل منها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين المجرمين المجرمين. بسم الله. أعيذكم بالله العظيم من المجرمين من المجرمين. ساحرين حاسدين حاقدين عاشقين مفرقين ممرضين مخيلين ظالمين مفترين. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تعيذهم وتعيذنا أجمعين من شر كل ذي شر من شر كل ذي شر من شر كل ذي عين من شر كل ذي نفس من شر كل ذي سحر من شر كل ذي نفس من شر كل ذي ظلم من شر كل ذي ظلم من شر كل ذي ظلم ظلم وبغي واعتداء من الإنس والجن أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وأنت أرحم الراحمين وأنت ولي المؤمنين وأنت مولى المتقين. يا الله يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربنا. كلنا يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. ولا تكن علينا يا ربنا إنما يتقبل الله من المتقين. اللهم اجعلنا متقين اللهم اجعلنا متقين. وتقبل منا يا رب العالمين وتجاوز عنا يا مولانا. اللهم اطل يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا والأنفس. اللهم اطل يا ربنا ما كان علينا بذنوبنا. اللهم اطر يا ربنا ما كان فينا بذنوبنا. اللهم اطر يا ربنا ما كان علينا بذنوبنا. يا الله اطر يا ربنا ما جرى لنا بذنوبنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم. ربنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اطر يا ربنا اثرا قويا عظيما شديدا ظلما علينا ظلما علينا ظلما علينا وبغيا فينا وبغيا واعتداء. اللهم اطر يا ربنا من عين عائل من حسد حاسد من سحر ساحر يا ربنا ومن نفسه ومن نفس حسودة عقودة ومن آثار الأنفس يا الله والمسوس يا الله يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إيتوني مسلمين إيتوني مسلمين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. قال أسلمت لله لرب العالمين. أسلم قال أسلمت أسلم قال أسلمت. بسم الله. اللهم هداية يا ربنا ورشادا يا ربنا. اللهم هداية ورشادا لنا يا ربنا ولمن في الأجساد ظالمين ساحرين حاسدين من اليهود والنصارى والمجوس والملحدين. اللهم هداية يا ربنا اللهم هداية وصلاحا لنا يا ربنا لنا يا ربنا. اللهم هداية وصلاحا لنا لنا لنا ولمن في الأجساد ولمن في البيوت ولمن من حولنا يؤذوننا. يا قوم لم تؤذونني لم تؤذونني ولا نصبرن على ما آذيتمونا. اللهم اجعل يا ربنا بيننا وبين من يؤذينا واجعل يا ربنا بيننا وبين من يسحرنا ومن يؤذينا ومن يظلمنا. اجعل بيننا وبين كما بين المشرق والمغرب واجعل يا ربنا جبالا شاهقة بيننا وبينهم. يا الله يا الله يا الله. وردهم بغيظهم يا ربنا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. بسم الله. اللهم رد الكافرين عنا اللهم رد الظالمين عنا اللهم دافع عنا اجعلنا مؤمنين ودافع عنا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا. اجعلنا مؤمنين ودافع عنا يا رب العالمين. اجعلنا مؤمنين واجعل كتابك العظيم شفاء لنا ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية ووقاية بالواقية وفتحا يا ربنا لنا أجمعين بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين